الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قاتل المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في كتاب الحج من كتاب منهج السالكين وتوضيح فقه في الدين العلامة الشيخ الرحمن الناصر السيد رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 76 و300 وألف من الهجرة. ونحن في ليلة 21 من شهر ذي القعدة لعام 27 و400 ألف، الموافق ليلة 12 من الشهر 12 لعام 26، وما زلنا في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. نعم، أقرب من حيث انتهينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى في سياق حديث جابر رضي الله عنه: فقام سراقة بن مالك ابن جشعم فقال: يا رسول الله، آل عامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين. أعد من قولي: حتى كان آخر طواف على المروة. قال: حتى إذا كان آخر طوافه على المروة. طواف لطوافه؟ طوافها. طيب. حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك ابن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فانكر ذلك عليها فقالت: اقرأ. دخلت العمرة. وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين. دخلت العمرة في الحج، خذ نفس، مرتين. يعني ما دخلت الحجة في العمرة في الحج مرتين، وإنما قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: دخلت الحج، يعني هكذا قال: دخلت العمرة في الحج هكذا مرتين قالها، وليس مراد هذا دخلت مرة ومرة مرتين، وإنما قالها مرتين. فحتى تقرأ قراءة مفسرة، كيف تقرأ قراءة مفسرة؟ دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد. وقدم علي من اليمن بودن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واقتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفديا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت عليها فقال: صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية،

التمتع ما هو التمتع؟ يعتمر ثم يتحلل أشهر الحج. هذا مهمة أن يعتمر في أشهر الحج، يعني في شوال أو ذي القعدة أو أول ذي الحجة، ثم يتحلل من عمرته. فإلى هذا اليوم الثامن لبى بالحج، هذا اسمه تمتع. الثاني النسك الثاني تمتع نعم القران، أيوة. نعم أن يقرن بين العمرة والحج، وهذا له صور، إما أن يعتمر ثم قبل أن يتحلل يدخل الحج على العمرة كما فعلت عائشة، ما تحللت لأنها أصلا ما طافت فأدخلت الحج على العمرة، واضح؟ وإما أن يلبي بهما أصلا من أول الميقات، إيش يقول؟ لبيك اللهم عمرة وحجا، هذا ما أدخل شيء على شيء وإنما قرن بينهما. وفي صورة ثالثة اختلف أهل العلم فيها، قالوا أن يلبي بالحج ثم يدخل على الحج العمرة. الصورة الأولى أن يلبي بالعمرة كما فعلت عائشة ثم ضاق عليها الوقت وما طهرت بعده، فماذا فعلت؟ أدخلت الحج على العمرة. بينما الصورة الثالثة أن يلبي فقط بالحج ثم يدخل العمرة على الحج، واضح؟ أو يلبي بهما معا من الميقات، يقول لبيك اللهم حج وعمرة. هل يشترط لهذا القران أن يسوق الهدي؟ هل يشترط مع التفصيل؟ لا تقول لي يشترط أو لا يشترط فقط. تقريبا آخر مسألة شرحناها الأسبوع الماضي. لا يشترط. لا يشترط. وإنما. وإنما يجب. يجب. في القران أنه بعد لا يشترط أن يأخذ يسوق الهدي معه. حتى يقرن. حتى يقرن. وإنما يجب أن يسوق الهدي. لا يجب أن يذبح الهدي. ما وصلت المعلومة، الظاهر ضعف فيني وليس فيكم، إن أنا ما وصلت. لو أراد أحد أن يقرن هل يشترط عليه أن يسوق الهدي؟ يجوز أن يسوق الهدي ولا يشترط يجب. أن يسوق غيرت من يجب لا يجوز. طيب السؤال، خلنا أعكس لك السؤال، هل يستطيع واحد أن يحج قارنا من غير أن يسوق الهدي؟ نعم. كيف؟ بعد ما يأتي لا يأتي. إذن ما هو الذي لا يجوز؟ إنه يجوز أن عرفنا اللي يجوز، الذي لا يجوز ما هو؟ لا يجوز أن لا يذبح. كأن مرات واحد يرفع عيده ويبتلش فيني بعد يبتلش. الآن ما الذي لا يجوز؟ الذي لا يجوز أيوة. إنه لا يذبح الهدي. ما يذبحش حاجة جايبة عشان يذبح. شلون لا يذبح الهدي؟ ما الذي لا يجوز؟ في شيء ما يجوز، ما هو؟ أنه إذا ساق الهدي إيه؟ أنه يجب عليه ويتعين عليه. ما الذي لا يجوز؟ لا تقول يجب، ما الذي لا يجوز؟ أن يفرد أو يتمتع. أن يفرد أو يتمتع إذا ساق الهدي. هو أصل الإفراد يا أخوان ما في هدي. نعم الإفراد ما في هدي. واحد الآن متى لا يجوز له أن خاف أجاوب عنه، نعطي فرصة غيرك. السؤال طيب أعيد لك السؤال من جديد من أول ما بدأنا من المغرب. شو هل يشترط للتمتع للقران سوق الهدي؟ لا يشترط. لا يشترط وإنما يجب. قلت أنت اللي ضيعت نفسك، لو قلت لا يشترط خلاص. أنا يجب أن ينحر الهدي. يجب أن ينحر الهدي؟ لا يشترط أن يسوق. أنت شوف أحيانا واحد يستعرض وينقلب، خليك ثواني. الآن هل يشترط للقران أن تسوق الهدي؟ لا يشترط. لا يشترط. حلو. طيب ما الذي لا يجوز؟ السؤال محقق حقيقة. ما الذي لا يجوز أبا عبد الله؟ لا يجوز أن نحول حتى لساق الهدي، لا يجوز أن نحول حتى أيوة حلو عيدة بس يلا طلع فيها. إيه إذا كان قارنا وساق الهد معه لا يجزله ماذا؟ أن يتمتع، يعني أن يحل من إحرامه ويخلي عمره منفردة، ثم اليوم الثامن يلبي بالحج ويأتي بالحج. ما الدليل؟ ما الدليل؟ عندك شرف المعنويات. ما الدليل؟ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لولا الهدي أو لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي وجعلتها عمرة. إذن الذي لا يجوز لمن ساق الهدي وأراد أن يقرن، ما يجوز هنا يحول إيش إلى تمتع، يجب عليه حينئذ أن لا يلحق الهدي حتى يبلغ محله. متى يبلغ محله؟ يوم النحر. من ساق الهدي وجب عليه أن لا يتحلل حتى يبلغ الهدي محله، يعني لابد أن يكمل قارنا. لكن لو أن شخصا ما كان قارنا ولم يسق الهدي، هل له أن يتحلل؟ يعني إن قارن يجعل إيش تمتع، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. طيب واحد ما ساق الهدي هل له أن يقرن؟ له أن يقرن. هذا الأكثر الناس الذي تلتبس عليه، يظن أن من لم يسق الهدي لا حق له القران، وأن من شروط القران أن تسوق الهدي. لا، وإنما المحظور الذي لا يجوز أنك إذا قرنت وسقت الهدي ألا تتحول إلى تمتع، هذا اللي ما يجوز. طيب المفرد متى ينحر الهدي؟ يوم النحر ولا أيام التشريق؟ الربع الثاني. المفرد لا هدي عليه. ما الدليل؟ ما الدليل؟ فعل الصحابة. خليت القرآن يقول فعل الصحابة. ما الدليل يا أخوان؟ صدقكم؟ يا جماعة الدليل في القرآن وليس في مصحف فاطمة اللي في سرداب سامر. القرآن الدليل. الآية فمن تمتع بالعمرة فما استيسر. هنا اشترط على من؟ المتمتع. لأن قلنا الذي يتمتع بمعنى أنه يشكر الله عز وجل أن يسر له ماذا؟ نسكين في سفر واحد. فيذبح هديا أو ينحر هديا يسمى شكران لله، الشكر أن يسر له وشرع له ويسر عليه أن يأتي بنسكين اثنين، عمرة واحد في سفر واحد، فهذا شكرا لله. ماذا يفعل؟ يتبع هديا. فقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر الحج. طبعا انتم هنا لما قلت لكم ما الدليل قاعد تدورون دليل ان ايش يدل على ان المفرد ما يذبح، لا، الدليل على ان المتمتع هو الذي امر الله ان يذبح. عرفتم؟ لهذا انتم تبحثون عن دليل يدل على ان المفرد لا يذبح. دور ما لقيته، فتحت المصحف دور شكيت يمكن مصحف فاطمة اللي المزعوم اللي في السرداب، ما في مصحف فاطمة، يكذبون الروافض. إذن أين الدليل؟ الدليل أن الله اشترط على من الهدي، على من؟ على من تمتع. بما أن المتمتع هو الذي أوجب الله عليه الهدي، إذن المفرد هدي عليه. واضح؟ ما هو فعل الصحابة الذي قلت؟ إيش فعل الصحابة الذي تقول؟ أن الصحابة كانوا يفردون ولا يذبحون؟ عرفتم؟ ما هو الدليل؟ أن الله عز ذكر ماذا؟ الهدي على من؟ على من تمتع. إذن من لم يتمتع لا هدي عليه. واضح الآن؟ الآن واضح؟ طيب الإفراد أن يأتي بحج فقط، ما الفرق بين الإفراد والقران؟ القارن والمفرد، ما الفرق بينهما؟ هذا الكلام كله قلته، فقط الحجم صح، فقط أن القارن يحكم والمفرد لا يحكم، وإلا الأعمال، الأعمال واحدة، الأعمال واحدة. فالقارن يأتي ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ويبقى عليه إيش؟ طواف الإفاضة، طبعا مع الوقوف في عرفة. والمفرد يأتي ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ويقف بعرفة عليه طواف، طواف الإفاضة. فالأعمال واحدة، الأعمال واحدة، لكن القارن يذبح هدية والمفرد لا هدية. ولذلك المفرد لو ما دخل مكة على طول بدأ أين؟ بعرفة، له أن يكون قد أفرد. لكن لو قدم قبل يوم عرفة، قدم مكة، ماذا يفعل؟ يحيي البيت. بما يحييه؟ بطواف قدوم، ويقدم سعي الحج. بين المتمتع ماذا يفعل؟ يأتي البيت ويطوف طواف العمرة، ويسعى سعيا واحدا لنقارن للحج والعمرة، ويبقى عليه طواف الإفاضة. لكن القارن هذا يلزمه أن يهدي هديا، والمفرد لا هدي عليه. طيب، لابد أن ننبه أن في بعض كتب أهل العلم يسمي القارن متمتعا، فيقعد يتكلم عن القران ويسميه تمتعا، فيكون هذا اصطلاح آخر، وهو كل من أتى بنسكين اثنين يسمى متمتع وعليه هدي، سواء تحلل بينهما عمرة ثم حج اللي هو المتمتع متمتع، أو قرن بينهما أتى بعمرة وحج وقرن بينهما، أيضا يسمى متمتع. إذن يطلق المتمتع على من؟ على المتمتع وعلى القارن، وكل منهم يلزم أن يهدي هديا. طيب، سيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك. يقول لما النبي صلى الله عليه وسلم وهم في المروة قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، دل هذا على أن التمتع أفضل. لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل؟ القران. لما؟ لأن ما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل. بما أن في حق النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، فلماذا يقول لو استقبلت من أمر ما استدبرت؟ تطيبا لخاطر الصحابة، لأنه ما كان يعرفون شيء اسمه إيش؟ عمرة في أشهر الحج. وارجع بذاكرتك قليلا في بداية الحديث ماذا قال؟ لسنا نعرف العمرة، مو لسنا نعرف العمرة يعني ما يعرفوا يعتمرون ولا ما سمعوا بهم، لكن يعني إيش؟ لا يعرفون، لم يسبق لهم شيء اسمه عمرة في أشهر الحج. أشهر الحج حج، ما في عمرة. فهنا بعض الصحابة لما قام النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها عمرة، فمن كان منكم ليس معه فليحل وليجعلها عمرة. بعضهم وجد في نفسه، حتى قال بعضهم أأتي عرفة أو نأتي عرفة وذكر أحدنا يقطر منيا. سمعت يقطر منيا؟ يعني تحلل وعاشر زوجته، خلاص صار حلالا، حل من إحرامه، والجماع من محظورات الإحرام. وكيف جايين احنا من المدينة ومحرمين نروح نتحلل نعاشر زوجاتنا، نروح الواحد ما يعرفوا شيء اسمه ايش؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم استعظم الأمر، كيف يجعلون عمرة بعدين يتحللون منها بعدين يلبون بالحج ويحرمون مرة أخرى؟ طيب خاطرهم عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة، وقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، كيف فعلت مثل فعلكم؟ هل الكلام يطيب الخاطر ولا لا؟ يطيب الخاطر ولا لا؟ يطيب الخاطر. وهل النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيب خواطر الناس؟ يطيب خواطر الناس، لكن ايش يا اخوان؟ لا يتكلم بالباطل. واهل البدع هذا يقول في حق النبي عليه الصلاه والسلام، سال جاريه اين الله في صحيح مسلم، فقالت في السماء. لا تقول كتاب الحج على اهل البدع، البدع وراهم مراهم، اهل البدع وراهم مراهم. المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم سال جاريه اين الله، فقالت في السماء. قال من انا؟ قالت انت رسول الله. قال لسيدها اعتقها فانها مؤمنه. اهل البدع يموتون من هذا الحديث، بعضهم يقول هذا لا يصح، حديث احاد ما تثبت به عقيده، رواه مسلم احاد دور غير الحجه. بعضهم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم انما فوت لهذه الجاريه الصغيره على قدر عقلها مشاها ما حبه. هذا كلام باطل، لان النبي صلى الله عليه وسلم ليس من عادته انه جاريه ولا صغير ولا كبير يمشي، ليس من عادته ابدا. والشواهد كثيره، فقد قالت جاريه وهي تنشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وفينا رسول الله يعلم ما في غد. ها فوت لها؟ لا لا تقول ذلك، لا يعلم ما في غد الا الله. واخر ياكل طاشت يده في الطعام فقال يا غلام بسم الله ها وكل بيمينك وكل بما يلي. والحسن او الحسين اخذ تمره من تمر الصدقه فجعلها في فيه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كخ، اما علمت ان ال محمد تحرم عليهم الصدقه؟ تمره وجاهل، هل يبلعها تكسر خاطر ليش؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفوت ولا شيء، لان اي شيء فوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو خطا سيكون ايش؟ سيكون تشريعا. فهل يعقل ان تخطئ هذه الجاريه بالخطا في العقيده وتقول الله في السماء وهو في كل مكان، او لا يجوز السؤال عنه بعين، او لا نعلم باي جهه، او لا قرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم فوتها؟ يا اخي اخذ على قد عقله. تركت الادله كلها واخذتهم بدليل الجاريه، قلنا لهم دليل الجاريه واحد من اكثر من 1000 دليل في علو الله سبحانه وتعالى، وانما هذا يضم الى الادله الكثيره، وكل الادله تشهد لهذا الحديث. لكنهم يقولون سبحانه من لا يسأل عنه بعين، سبحانه، يعني يستعظمون ان واحد ان يسأل احد عن الله بعين وقد سأل عنه من؟ سأل عن الله من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو كان هذا لا يجوز او خدش في العقيده او ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم. المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيب الخواطر لكن لا يتكلم بالباطل، حاشاه عليه الصلاة والسلام يتكلم بالباطل أبدا. حتى سأله رجل فقال يا رسول الله أين أبي؟ فقال في النار. فوجد في نفسه طيب خاطره ولا ما طيب خاطره، فقال إن أبي وأباك في النار، رواه مسلم. قال إن أبي وأباك في النار. هذا الرجل سيجد إذا وارد النبي صلى الله عليه وسلم في النار، خليه بس يشوف نفسه عسى أنجو من النار، قوا أنفسكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم له أشياء كثيرة جدا جدا كان يطيب فيها الخواطر، لكن لا يتكلم بالباطل عليه الصلاة والسلام، بل هو المعصوم الذي حفظه الله وكلامه حق. وقال اكتب، يقول لعبد الله بن عمرو العاص لما نهته قريش أن يكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنه يمازحنا وإنه يغضب، يمكن غضبان تكلم بكلمة ولا على مزاح تكلم بكلمة، كل ما قال شيء النبي صلى الله عليه وسلم تكتب؟ لا تكتب، كل شيء يتكلم فيه النبي تكتبه، إنه يغضب وإنه يمازحنا. فجاء أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ذلك، قال يا رسول الله أني أكتب عنك ونهتني قريش وقال إنك تغضب وإنك تمازحنا، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فيه وقال اكتب، فوالذي نفسي بيده لا ينطق هذا إلا حقا، لا ينطق هذا إلا حقا. ما عنده والله معصب يفلت له كلام غلط ولا مش عارف ايش ولا لا. مو الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الفعل ولا هذه صغيره قاطعه قد عقلها. هذا طعن بالنبي عليه الصلاه والسلام. فكر فيه الانسان ما في عند النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء. لا يتكلم الا بالحق وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في حقه نرجع ونقول في حقه القران هو افضل واكمل لان الله اختار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن اراد ان يطيب خاطر هؤلاء فقال لهم لو استقبلت من ما استدبرت لم اسق الهدي. لكن الان سقت الهدي ومن ساق الهدي ها لا يحل حتى يبلغ الهدي محله. لا بد يوم النحر ينحر في مكه وفي وقت ومكان. لا بد ان ينحر هناك وفي ذاك المكان وفي ذاك الوقت. فقام سراقة بن مالك ابن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ يعني فقط هذا العام يجوز واحد يتمتع ويأتي بعمرة يتحلل منها ثم اليوم الثامن يلبي بالحج. فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى. كان عليه الصلاة والسلام يستخدم إيش؟ وسائل التعليم والإيضاح. فشبك، وهذا مشهور عنه في مواضع كثيرة، التشبيك والخط والإشارة وأشياء كثيرة الآن تجمع من فيها وسائل تعليم وسائل تربية كلها سبقهم النبي صلى الله عليه وسلم إليها. فشبك بين أصابعه وقال دخلت العمرة في الحج مرتين. يعني قال دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج، لا لقوله ألعام هذا بل لأبد أبد. فصار التمتع مشروعا إلى أبد أبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زيادة على عبارة النبي عليه الصلاة والسلام. فقدم علي من اليمن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل عليا إلى اليمن، كان من عمال النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، مشهور من معاذ بن جبر رضي الله عنه وأبو موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. يقول وقدم علي من اليمن ببدن للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الإبل، فوجد فاطمة ممن حل حيث اعتمرت وتحللت كبقية الناس، ولبست صبيغا وعطر النساء ما كان له لون وليس له رائحة، وعطر الرجال ما كان له رائحة وليس له لون. فهي لبست ملابس لها فيها لون، لون الطيب لكن ما له رائحة فواحة، دليل أنها تحللت من إحرامها. واكتحلت دلها الحديث على أن المرأة في إحرامها لا تلبس صبيغا ولا تكتحل، فأنكر ذلك عليها. مشروعة الإنكار على الأهل إذا وقعوا فيما حرم الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى أن قال والرجل راع في بيت أهله وهو مسؤول عن رعيته. فقالت إن أبي أمرني بهذا، دليل عندها النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل قريب عندها، لا رواه البخاري ولا مسلم ولا حسنه الترمذي، وإنما مباشرة لذلك الصحابة هم أكمل الناس. يقول ابن القيم وغيره يقول لأن الواحد حتى يبحث في الحديث وصحته ويدرس في السند وعدم شذوذه وارتباط الشروط، قال فما يصل إلى متن الحديث إلا وقد ضعفت همته، لأن طريق بينما الصحابة ما يحتاج لا طرق ولا تتبعات ولا شواهد ولا النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة عندهم. هنا الذي يحضر للنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه مباشرة، هل سيفهم غيره أكثر منه؟ لا، لأن أحيانا النبرة نفسها النبرة تعطي معنى آخر. تعرفون النبرة؟ لو قال لعامر كم عمرك، احسب هذه الحروف، كم عمرك، وقال له كم عمرك، الحروف هي اختلف ولا ما اختلف؟ ها؟ إذا قال من أنت، وقال من أنت، ها اختلف ما اختلف؟ نفس الحروف، من أنت، من أنت، لكن نبرة تختلف. فالصحابة شاهدوا التنزيل، شاهدوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، شاهدوا كيف أنكر، كيف غضب، كيف فرح، كيف أقر، هذا يعطيك شعور أو دليل على أنه أكمل في فهم العقيدة الشريعة والمنهج والأخلاق والسلوك. قد يأتي ناس الآن فيستنكرون أمرا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو كلمة كان يقولها النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى أبوال الإبل أبوالا، قال اذهبوا إلى إبل الصدق واشربوا من أبوالها وألبانها، أو قال ألبانها وأبوالها. فإذا قال الإنسان لا الإبل ما نقول ما نسميه بول، لا نقول لا سميه بول لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه بولا، في بأس؟ الناس يقول لا نسميه إيش؟ أي اللي قال هذه ما أعرفها أنا. ها شنو هي؟ وزن معنى إثم. فتسمية ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم نسميه، وفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم نفعله. بعض الناس يقول عيب تاكل مع النسوان، عيب خاشرها. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل. بعضهم يقول كيف أكتسل مع المرأة في إناء واحد وين قاعدين؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم أكتسل في إناء واحد. فهنا لابد أن نعرف أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله وما تلفظ به وما هذا هو الأكمل، هذا هو الأكمل. واليوم نشاهد ناس مع ضعف العلم وبعد الدين أشياء عديدة. يوم الأيام واحد مسؤول كبير في يعني على التربية الإسلامية على مادة التربية الإسلامية يقول لماذا القذارة هذا؟ لماذا حاطين صور تعال شلون استنشق سنة مرة الغرب شو يقول عنها؟ هذا مسؤول التربية الإسلامية شنو قذارة هذا؟ رب العالمين ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فعله وتمضمض واستنشق والشيطان يبيت على خشم ما حد يكون معه فليستنذر في الصحيحين يقول متى هذه القذارة هذه؟ يعني شوف كيف الناس يستقذرون. وبعضهم كما لا أخفى عليكم ينكر حديث مثلا إذا وقع الذباب في إناء أحدكم وإلى آخره، كل ذلك سببه الجهل. المهم أننا يعني نقول نتمسك بالسنة ما استطاع ذلك سبيلا. قال فأنكر ذلك عليه وقالت إن أبي أمرني بهذا. قال فكان علي يقول بالعراق، طبعا آل الأمر أن تولى الخلافة علي وكان موضع خلافة أين؟ في العراق. وكان القصة يقول فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا يعني على فاطمة، كيف فعلت فاطمة كذا وهي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، محرشا على فاطمة الذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه. وهنا تثبت رضي الله عنه فأخبرته أني أنكرت عليها فقال صدقت صدقت، انتهى موضوع صدقت صدقت. لا كلام صحيح ان فعلا انا الذي امرت الناس ان يتحللوا ويجعلها عمره. طبعا علي لما استنكر رضي الله عنه؟ لانه ما كانوا يعرفون العمره في اشهر الحج وهي تحللت واعتمرت. فقال ماذا قلت حين فرضت الحج؟ طبعا علي اقدم من اين؟ من اليمن، ولعله والله تعالى اعلم انه احرم من يلملم اللي هو ميقات أهل اليمن، والنبي صلى الله عليه وسلم قادم المدينة أحرم من ذي الحليفة. فيقول قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك، ما حدث قارن ولا مفرد ولا متمتع، وإنما قلت بما أهل به رسولك. اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إحرامه قد انعقد بهذا اللفظ بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن معي الهدي فلا تحل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسق الهدي عن جميع أزواجه أو عن جميع أصحابه، حتى فاطمة رضي الله عنها لم يسق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي ويشركها في ذلك لأنها تمتعت صح، ولكن وحتى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأنهن ذبحن البقر في الحج. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك عليا، وهذا من فضائل علي حيث أشركه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من فضائل أيضا وفقه أنه لبى وأهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكان جماع الهد الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100، وهذا قدر عظيم جدا كبير جدا إلى اليوم كبير، 100 يجزئ الحاج أن يذبح الشاتة ما استيسر شاتر، والشات اسم جنس يطلق على الظأن والماعز وعلى الذكر والأنثى. يعني لو ذبح تيسا أو نعجة أجزأه ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقرب إلى الله عز وجل ولا يقاربه أحد في كل أحواله. أمر الله يجزئ هديا، يجزئ في الهدي شاتا، يجزئ شات، ومع ذلك نحر 100 من الإبل، مع أن البدنة الواحدة تجزئ عن كم؟ عن 7 الواحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينئذ 100 والواحدة تجزئ عن 7 كم؟ يعني 700. انظر إلى كرم النبي صلى الله عليه وسلم وإقدامه على الخير وفعله للطاعة. يقول فكان جم... نعم يقول قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية اللي هو اليوم 8 من ذي الحجة، وسمي يوم التروية لأن منى ما فيها ماء، ينقلون الماء من مكة إلى منى يروون به الناس فسمي يوم التروية. توجه إلى منى فأهلوا بالحج. من هؤلاء الذين أهلوا بالحج؟ الذين تمتعوا حلوا من عمرتهم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بقي على إحرامه لأنه حج قارنا، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها أي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. هذه الصلاة في ذاك الموضع مستحبة، ودليل الاستحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل دون أن يأمر به، ولأن من أدرك ساعة من ليل أو نهار عرفة فقد تم حجه، ومعروف أن يوم عرفة بعد يوم التروية. فالذهاب إلى منى والصلاة بهذه الصلوات مستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ولم يأمر، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. صلاها كيف؟ هل جمع بينها؟ الحديث لم يقل أنه جمع ولم يقل أنه صلى كل صلاة في وقتها. فهل نقول يحتمل أنه جمع ويحتمل أنه صلى كل صلاة في وقتها، أم نجزم بأحد الأمرين؟ اللي يعرف يشوف واحد يجرب نفسه. نعم، بما أنه لم يقل أنه جمع إذن الأصل بأن كل صلاة في وقتها، واضح؟ هذا هو الأصل. فصلى عليه الصلاة والسلام، لذلك لما يأتينا في مزدلفة وفي عرفة في نمرة وفي مزدلفة أنه صلى الظهر والعصر وصلى المغرب والعشاء، جمع بينهما. فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يعني بات في منى ليلة عرفة حتى صلى، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. لاحظ هنا الانصراف من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس، بينما الانصراف من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس. ولذلك الحج هو من أبرز الأعمال الصالحة التي يظهر فيها التعبد لله عز وجل، حيث يفعل الإنسان أفعالا لا يدرك منها سوى أنها كون إيش؟ عبادة لله عز وجل. لماذا 7 حصيات؟ لماذا 7 أشواط؟ لماذا بعد الزوال؟ لماذا قبل الزوال؟ لماذا قبل طلوع الشمس؟ بعد طلوع الشمس؟ كل ذلك الجواب على الأمر تعبدي، أمر الله أن نتعبده، أن نعبده بهذه الصورة، فنلتزم بما أمر الله عز وجل دون أن نعرف حكمة سوى حكمة واحدة ندركها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا والله عز وجل تعبدنا أن نفعل كذا. فهنا مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. نمرة هذا الموضع قبل عرفة. الآن في مسجد اسمه مسجد نمرة كبير، هذا طبعا مع حجم المسجد ومدة المسجد دخل إيش في عرفة، لكن بداية المسجد هنا هذا الموضع اسمه نمرة، هذا خارج عرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة، أمر بقبة خيمة تضرب له هناك مصنوعة من شعر تضرب له بنمرة. فسار الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام. قريش كان لهم ما يختصون به عن سائر الحجاج هو أنهم يحجون ولا يخرجون عن أرض الحرم. فالقرشيون من الصحابة كان ما عندهم شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يخرج من أرض الحرم إلى عرفة، وإنما سيقف إلى المشعر الحرام لمزدلفة، ومزدلفة من الحرم، وعرفة من الحل. والنبي صلى الله عليه وسلم قرشي، وكل الحجاج كانوا يخرجون في حجهم إلى الحل ثم يأتون بالحج إلا قريش فهم أهل الحرم، فما يخرجون منها، لهم ميزة هكذا سنوا لأنفسهم وساروا على هذا. فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بما أنه من قريش ما شكوا إلا أنه سيبقى إلى المشي الحرام إلى آخر حدود الحرم من هذه الجهة ولن يتعدى. عرفتم ما معنى الكلام هذا؟ كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، كانوا يمتازون بأمر اثنين عن سائر الحجاج، أنهم لا يخرجون من عند الحرم، وأنهم يطوفون بالبيت وعليهم ثيابهم، وبقية الحجاج يطوفون بالبيت عراة حتى النساء. شوف كيف ما لفع بهم الشيطان. إلا من كان له معرفة أو وجه لرجل من قريش فيعيره ثوبه يطوف به بالبيت، واللي ما عنده يطوفون بالبيت عراة حتى النساء، حتى النساء. ثم جاء الإسلام ونسخ هذه العادة الجاهلية والتعبد، صور تعبد يتعبدون بهذا الفعل الشنيع، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤذن في الحج ألا يطوف بالبيت مشرك بعد هذا العام، مشرك ولا عريان. كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة. أجاز يعني تجاوز المشعر الحرام، مزدلفة يعني حتى أتى عرفة. فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس، يعني صار وقت الزوال، أمر بالقصواء رحلت له ناقته قصواء، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهذه خطبة بليغة. شفت العبارة هذه الجملة هذه شمل فيها النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم كل حقوق الناس بعضهم على بعض، حرمها بعبارة عجيبة، حيث مثل هذا الاعتداء على الأموال والدماء أو على الدماء والأموال شبه بما بحرمة اليوم والشهر والبلد. وهذا كان عند العرب أمر كبير جدا، حتى لو وجد الرجل قاتل أبيه في الحرم لا يمسه بالسم احتراما للحرم، يعظمون هذا البيت. قد علموا ما فعل الله بأبرهة والفيل لما قصد بيت الله عز وجل يهدم، رماهم الله عز وجل أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجد. فعندهم البيت محرم معظم، وعندهم الشهر أشهر الحرم معظم، وعندهم أيضا اليوم يوم عرفة بالذات هذا يوم معظم. فالنبي صلى الله عليه وسلم شوف انظر إلى هذه البلاغة في بيان تحريم الدماء والأموال أن يعتدي عليه أحد بالباطل. فقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال يوم النحر هذا حين متى؟ هذا يوم عرفة. قال كما في صحيح البخاري حديث بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي يوم هذا؟ قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيكلمه سيسميه بغير اسمه. يوم عرفة معروف، كيف السنة يقول أي يوم هذا؟ الظاهر بيعطيه اسم جديد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد غير بعض الأسماء ولا لا؟ ليس كذلك؟ المدينة كان اسمها يثرب، صارت المدينة. المهم قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسمي بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى، الاسم هو هو. قال وأي شهر هذا؟ هذا شهر ذي الحجة، الظاهر أنه بيعطي اسم جديد. قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسمي بغير اسمه. قال أليس شهر الله الحرام ذي الحجة؟ قالوا بلى. قال وأي بلد هذا؟ قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسمي بغير اسمه. قال أليس بلد الله الحرام؟ قالوا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذا يعطي أخوان، هذا أخوان دليل واضح على حرمة المسلم. انظر اليوم كيف تصفك الدماء على أتفه الأسباب، لكن أشنع ما يكون في الأمر الذي يسفك الدماء باسم الدين والجهاد قرب إلى الله، يقتل إيش؟ معصوما أو بريئا أو معتديا أو مجرما لكن لا يستحق القتل. ليس كل واحد تعال اقتل، لأن الناس الآن يقول لك والله خزني، لف علي، تفل علي، سبني، سبك، لا خزك، روح اقتلك. ايش هذا؟ اصبحت يعني الدماء رخيصة جدا، وبعضهم يقتل ويقول لك هذا جهاد في سبيل الله، وبعضهم يقول العدو قد تترس بالابرياء، اضرب هذا بهذا ويبعث على نياته، وفتاوى خبيثة منحرفة ضالة يزعمون انها تقربهم من الله تبارك وتعالى. ويظن كثير من الناس ان كلما الانسان تزمت اكثر هذا دليل على تمسكه وإيمانه، وهذا الشيطان لن يدع أحدا. قد يعجز عنه في باب أن يشرب الخمر ويفعل الفاحشة، فيأتيه بباب آخر أن يتنطع ويتشدد، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. هلك المتنطعون، لاحظ ما قال هلك الزنات، قال هلك المتنطعون. فالأمر خطير جدا. بعض الناس يظن كل ما رفع صوته وصرخ أكثر يعني بلغ الحق، انكر تقول حسب الله صار وصح لأنه صرخ أكثر. لا مصح، الخوارج صرخوا أكثر منك، والمعتزلة خرجوا على الأمة. مسألة أعصاب، مسألة أدلة، مسألة أدلة. فيظن كل ما رفع صوته وعصب أكثر صار يعني هو الصح، هذا باطل. أنما الحق أن توافق الكتاب والسنة، سواء في الاعتقاد، في مسائل المنهج، في مسائل الأخلاق، في مسائل كل مسائل الدين، الحق ما دل عليه الكتاب والسنة، بحيث تستدل بكتاب السنة استدلالا صحيحا. لأن كل الناس صار عندهم أدلة ولا عندهم أدلة؟ عندهم أدلة ولا عندهم أدلة؟ عندهم أدلة، لكن يستدلون بها على غير وجهها، على غير مراد الله ورسوله، فتجدهم يعادون ويوالون ويفاصلون ويكفرون ويبدعون ويقتلون ويسفكون ويقاطعون ويغتابون. بعض الناس يتكلم بغيبة قرب إلى الله عز وجل، ويأتي إلى بعض أقوال السلف يقول إيش؟ تعال نغتاب في الله ساعة، غيبة لله عز وجل. طيب السلف لما قالوا نغتاب في الله ساعة يعني يأتون ليتكلموا عن من؟ عن رواة الحديث حتى يقبل حديثه أم لا؟ لأن لما اكتبناه وقلنا هذا كذاب وهذا مدلس وهذا سيء الحفظ وهذا اختلط، يكره أن تقول عنه كذاب. أكره ولا ما يكره؟ أريد أن أحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ما أنا حددنا الكذابين وسيء الحفظ والشاذين وهذا آخر سيضيع الحديث. فيظنون هؤلاء أن السلف كانوا يغتابون في الله، نأتي ونغتاب في الله. طيب هل قاعد تغتابه؟ ما هو محدث، هل إذا تغتابه لا والله أنا أتكلم أنبه عليه. طيب حصل التنبيه، إذا حصل تنبيه فلماذا لا تتجاوز؟ رب العالمين ها أعطوا، قال فلا تطغوا ولا تطغوا فيه، خلاص. إذا حصل التنبيه، الغيبة ليست تجوز في بعض المواضع، ها تجوز كمعرف، قالت لان اللي كذا اللي كذا ما عرفت، اللي كان جالس كذا، اللي سيارته كذا، اللي اسمه كذا، اللي أعور عرفته، خلاص عرف انه أعور، ما تروح اللي كذا اللي امه اللي ابوه اللي جد اللي خلاص يكفي. اليوم هكذا اللي قاعد يحصل، فلان مخالف لنا وردينا عليه بالخلاف، يسترسل باشياء اخرى. الشيخ باز رحمه الله عليه قيل عنه عن رافضة الإحساء والقطيف أشكالهم، يعني شيء عجيب سبحان الله، مسخ. قيل ويجوز الاستهزاء بهم وفي صور؟ قال لا، وإنما نرد على بدعتهم، نرد على بدعتهم. والمقصود أن المسلم عليه أن يتقي الله، لابد من الدليل، ولابد من استعمال الدليل استعمالا صحيحا. لا تسفك دم ولا تغتاب ولا ورفع أعراض المسلمين، أموال المسلمين، دماء المسلمين لها عند الله شأن عظيم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. بس هالجمع الكبير فرصتك يا رسول الله أنك تعطيهم خطوة أسماء طويلة، لعطاهم هذا، بس هذا كلام وزن له كبير. ثم قال على كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، يعني ملغي الآن صفحة جديدة، كل الثارات والحقوق والكلل الآن بعث الله بالحق، بعث الله محمد الله بالحق بالهدى ودين الحق، يريد أن يلغي تلك الأمور التي كانت عالقة في الجاهلية. قال ودماء الجاهلية موضوع، وإن أول دم أضع من دمائنا، من يقصد من دمائنا؟ يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وقومه، أنا أول واحد أدى ما مضى مضى، والآن صفحة جديدة. قال دم ابن ربيعة ابن الحارث، هذا من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، إيش قصته؟ قال كان مستضعفا في بني سعد فقتلته هذيل، والآن إيش نحن نطالبهم بالدم، لكن هذا من الجاهلية خلاص ما نشوف شر هذيل، صفحة جديدة. ورب الجاهلية موضوع، العقود الربوية كلها اللي بالجاهلية المتفقين عليها اللي فلان طالته هذا كله خلاص. وأول ربا أضعه من ربانا، يعني من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ربا عباس ابن عبد المطلب، يمون عليه ولا ما يمون عليه؟ ها النبي صلى الله عليه وسلم يمون على الأمة كلها، النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسه، لاحظ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه، ما في. فيتكلم عن العباس، يتكلم عن كل شيء شرع من الله عز وجل. قال ربا العباس عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، يعني أمنوكم بأمانة الله أن تحفظ هذه المرأة إمساك معروف أو تسريح بإحسان، فهي أسيرة عندك، هن عوان عندكم، يعني أسرى ما تأخذ إلا بأمرك، يعني هكذا المفروض، ولا تفعل إلا بأمرك. قال واستحللتم فروجهن بكلمة الله، يعني بالشرع الذي شرعه الله، زوجتك قبل صارت حل لك وأقرب إليك من أبيها وسائر أوليائها، أقرب إليك من ابنها، قد تكون مرة عندها ابن فيحرم على الابن أمور في أمه ما لا تحرم على زوجها، تصور. ولكم عليهن ألا يطعن فرشكم أحدا تكرهون، أي ما يمكن أحد يدخل إلى الأماكن الخاصة في الرجل من غير إذنه، فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، يعني قالوا وهو الذي لا يشق جلدا ولا يكسر عظما، يعني بعجرة ونحوها. ها؟ لا تضربها ضربا غير مبرح، يعني قال لا يشق جلدا ولا يكسر عظما. أعطاهم الله النبي صلى الله عليه وسلم حقوقهن ولا لا؟ أعطاهم حقوقهن. قال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني تعطيه بما تعرف عليه الناس، أنت مستواك كم، دخلك كم، إمكانيتك، لينفق ذو ساعة من ساعته، حتى لو كان عندها راتب وراتبها أكثر من راتب زوجها وزوجها عليه أقساط وأجار والتزامات، ما يسمى الراتب إلا 150 والزوجة معاشها 850، أيضا تجب عليه النفقة لها؟ تجب؟ نعم تجب النفقة. الآن بعض الشباب فيهم ردة، إن شاء الله ما تكون أنتم منهم ولا بيننا أحد منهم، دائما عين على إيش؟ على راتب زوجته، حتى بعض يهددها بالطلاق. كرت السحب كومبيدي ولا تروح البيت أهل، أو ما تعملين ولا تستمر. طبعا حريم يموتون على العمل والشغل، فيهددها بذلك. وأنا مرت علي مشاكل، الناس اتصلت واشتكت عليه على بعض، يقول أبد يا الطلاق يا كرت السحب بيدي، وهذا كثير من الناس بس راتب أكثر مني بعد أعطيها ما يبقى عليه من راتبي. نعم هذا راتبها ما لا حق لك فيه، وهذا قد أفتى به الشيخ ابن تيمية رحمه الله عليه. واضح؟ طيب تتصدق من غير إذنه وتعطي من غير إذنه، نعم يحق لها ذلك، لكن إذا كان هذا قد تعرف على الناس أنه من حسن المعاشرة أو من حسن العشرة، حسن العشرة أن تخبره، فأن تخبره بذلك. واضح؟ طيب يقول وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. اللهم صل وسلم على نبي محمد. قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، وبهذه الشهادة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله يدل، أو هذه الشهادة تدل دلالة واضحة على استقامة عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه، ووجوب اتباع عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه، وعبادة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الله له بين العلم والصدق والنصيحة والبيان، بين ماذا؟ العلم والصدق والنصيحة والبيان. فما الذي يجعلك تتردد أن تعتقد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن تتعبد بعبادة أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن تتخلق أو تتأدب بشيء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو أعلم البشر بالله تبارك وتعالى وبدين الله وبأحكامه وما يحب الله وما يرضيه وما يسخطه وما يكره الله، علم. والصدق ما كان يعرف الكذب قبل النبوة والله أن يكذب بعد النبوة عليه الصلاة والسلام، بل جاء بالحق وصدق المرسلين، وما ينطق عن الهوى، ولو تقول علينا بعض الأقاويل وهو رسول الله لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا من الوتين، عرق في القلب لا تبقى معنا. إذن علم وصدق، وبعد نصيح، ناصح، ما من عقيدة صحيحة يحبها الله أن نعتقدها بالله، باليوم الآخر، بالملائكة، بالكتب، عذاب القبر، نعيمه، الجنة، النار، شراط الساعة، كل العقيدة، الأخبار الغيبية نصحنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد الأعمال العبادات الحلال الحرام المعاملات الأخلاق الآداب كلها نصحنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. فجمع بين العلم والصدق والنصيحة. وبعد البيان أوتي جوامع الكلم، كلامه واضح وبين، إذا تكلم ثلاثا يوضح ويبين وينصح، واضح. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وهو كذلك، قد جمع الله له أو فيه العلم والصدق والنصيحة والبيان، فما الذي يجعلنا نتردد لحظة أو جزء من لحظة بقبول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك ربنا إلى رجلين يقتتلان فيدخلان الجنة. نقول يضحك ربنا ولا نقول؟ نقول ولا ما نقول؟ لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له بين العلم الصدق والنصيحة والبيان، وقال يضحك ربنا، والله نقول يضحك. إذا قال الله أشد فرحا بتوبة عبده، نقول الله يفرح بتوبة العبد ولا لا؟ لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وهو جمع الله له بين العلم. أنا قاعد أكرر عشان تحفظونه، بين العلم والصدق والنصيحة والبيان. إذا قال ينزل ربنا السماء الدنيا إذا كانت ثلث أخير من الليل، نقول ولا ما نقول؟ بس الكرة الأرضية فيها ليل من مين وفيها ليل من مين وفيها ليل من مين، إزاي شلون ما يصير كيف؟ أعوذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الله له بين العلم والصدق والنصيحة والبيان، وقال ينزل ربنا، فماذا يسعى أن نقول؟ ما الذي يسعى أن نقول؟ نقول ينزل ربنا. وهكذا نأتي على كل باب أبواب العقيدة نقول به ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم تسألون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد. والشهادة لا تكون إلا إيش؟ إقرار على علم، تكدينه، نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعه إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. وفي هذا دلالة على علو الله تبارك وتعالى، حيث أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه ويقول: اللهم، يعني يا الله اشهد، يا الله اللهم اشهد. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه سنته في إثبات علو الله عز وجل بالقول والعلم والإقرار. القول كقول صلى الله عليه وسلم: الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم عنكم أنزل صلى. الفعل حديث جابر الطويل كان يشير إلى السماء ويمكث على الأرض. الإقرار الجارية قال لها أين الله؟ قال في السماء، أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. فثبت بالسنة بأنواعه الثلاثة القولية والفعلية والتقريرية علو الله سبحانه وتعالى. ثم أذن بلال، الله جلنا طاف الوقت نكتب على القدر نقطع على أذن بلال، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.